رئاسة، قد يكون طاعة لمخلوق، فلا بد أن يكون المؤمن قلبه وتأله قلبه متعلقا بإلهه الذي هو الله جل وعلا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالشهادة تقتضي العلم كما سبق، وتقتضي العمل، أن يكون عاملا بمقتضى الشهادة، وأن يأتي بحقها ولوازمها. ومن حقوقها جميع الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها. ولهذا لما رجع أبو بكر رضي الله عنه عند قتال أهل الردة وقالوا له: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن ذلك من حقها. وفي رواية: لو منعوني عناقا. ثم بعد ذلك اتفق الصحابة على هذا. فمعنى هذا أن كل ما أوجبه الله جل وعلا ورسوله على العباد أنه من حق لا إله إلا الله، فإذا لم يأتي بها فالشهادة لم تتم. وقوله وحده تأكيدا لشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أنه هو المألوه وحده، وهذا معناه فيه إبطال تعلى آلهة الآلهة التي يألهها الخلق غير الله، يعني أنه هو المألوه وحده، والمألوه الذي تتعلق به القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وجميع أعمال القلب. وقوله لا شريك له تأكيد للإثبات أن التأله له، نفي الاشتراك له مع اشتراك شيء معه في التأله. لا شريك له في التوجه والعبادة، وأن محمدا عبده ورسوله، ونجاء باسمه العلم وأن محمدا عبده ورسوله حتى يتميز ويكون معلوما، لأنه لا بد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث حديث الاختبار لوضع الميت في قبره أنه يسأل عن ذلك، قالوا له: من كنت تعبد وبأي شيء تعبد؟ من ربك وما دينك ومن جاءك بذلك؟ من هذا الرجل الذي جاءك بهذا؟ ولا يكفي كون الإنسان يعرفه باسمه ونسبه، لا بد أن يتيقن أنه رسول الله بدلائل النبوة، وهي كثيرة جدا، منها كونه أتى إلى قوم كفار وحده فصار يتحداهم ويقول: إن لم تؤمنوا بما جئت به سوف يسلطني الله جل وعلا عليكم فأقتلكم وأخذوا أموالكم وهو وحده ليس معه جنود وليس معه من يحميه. فلا يمكن أن يقول هذا إنسان عاقل يقوله أمام أعدائه إلا إذا كان واثقا تمام الثقة بما يخبره وأنهم لن يصلوا إليه. فهذا من أكبر الدلائل على أنه رسول الله. ثم صار يخبر بالأمور فتقع كما يخبر بها ويدعو فيستجيب الله له. وأن محمدا عبده ورسوله قدم وصفه بالعبودية قبل وصفه بالرسالة. إما على سبيل الابتداء بما هو وصفه سابقا وأبدا ثم الارتقاء بوصف الرسالة، أو أن هذا منعا من الإفراط والتفريط كما وقع فيه كثير من الناس، منعا من الغلو ومنعا من الجفاء. فالغلو أن يرفع فوق منزلته وأن يجعل له مع الله جل وعلا مقاما، إما من حقوق الربوبية أو الإلهية، وقد وقع هذا كثيرا من ينتسب إلى اتباعه، بل ممن ينسب إلى العلم، حتى قال بعضهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقال لن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، يعني أنه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله. المعنى يقول إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فأنا أستجير بك من غضبه وأحتمي بك من غضبه. هل يكون هذا إلا مشاركا لله جل وعلا على هذا الوقت؟ تعالى الله وتقدس. والعبد المقصود هنا به العابد الذي خلقه الله جل وعلا عبدا وتعبده فقام بالعبودية. وقد ذكر الله جل وعلا رسوله بلفظ العبد في أشرف المقامات التي شرفه بها، كمقام التحدي في مثل قوله جل وعلا وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء مثل قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقام الدعوة إليه وأنه لما قام عبد الله، ومقام الإنزال إنزال الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه المقامات الأربع من أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه الدعوة إليه، وذكره بلفظ العبودية مما يدل على أن العبد إذا قام بعبودية ربه فهذا منتهى الشرف وغاية الكمال. عبده ورسوله، وإذا أضيف إلى الله جل وعلا شيء قائم بنفسه فلا يكون ذلك إلا إما من باب الإضافة إلى الربوبية الربوبية الخاصة أو الربوبية العامة، أو لأن ذلك مما يحبه الله جل وعلا ويرتضيه، فيكون باب التشريف والإكرام. أما إذا كان المضاف إلى الله جل وعلا وصفا معنى من المعاني لا تقوم بنفسها كالسمع والعلم بصر، فلهذا لا بد أن يكون صفة، والصفة لا بد أن تقوم بموصوف لا تقوم بنفسها. فإذا يكون المضاف إلى الله على نوعين، إما أن يكون غير قائم بنفسه اللي هو معنى فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، أو يكون عينا قائمة بنفسها يكون من باب إضافة التشريف أو إضافة العبودية وكونه جل وعلا يحبه كبيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله وما أشبه ذلك. وأن عيسى عبد الله ورسوله، نص على عيسى لأنه حصل فيه الغلو والتفريط بين طائفتين من الناس، فالنصارى زعموا أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه شريك الله تعالى الله وتقدس، واليهود زعموا أنه ابن بغي قاتلهم الله. ولهذا يقول النووي رحمه الله على هذا الحديث: هذا الحديث فيه جماع مفارقة الأديان، وهو من أجمع الأحاديث التي تبين عقيدة الحق وتتميز عقيدة الحق من العقائد الباطلة. وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني أنه عبد معبد يعبد الله جل وعلا وتجري عليه كذلك أحكام العبودية، ليس له شيء من الإلهية وليس له اشتراك مع الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا على كل أحد، جميع الخلق مقربهم وأوليائهم وغيرهم. وقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته هنا الضمير يعود إلى الله جل وعلا، والكلمة مضافة إليه، كلمة الله ألقاها إلى مريم، وهذا قد بينه الله جل وعلا في القرآن غاية البيان، ذكر في قصة مريم أنه أرسل إليها روحه، قل جل وعلا: فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخر القصة. فلما جاءها المخاض وولدت وتمنت أنها كانت قبل هذا نسيا منسيا لأنها لن تصدق، تعرف ذلك وأنها سوف ترمى بالعظائم، أنطقه الله جل وعلا من تحتها وطمأنها ولما حملته وذهبت به إلى قومها قالوا: لقد جئت بأمر عظيم جدا، بأمر فلي، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، وقد قال لها قبل ذلك: فإما ترين من بشر من أحد من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني ألا أتكلم، فلا تكلم أحدا. فأشارت إليه لما قالوا لها، يعني كلموه، أشارت إليه عندما قالوا له هذه المقالة، قالت كلموه اسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ماذا قال لهم؟ أول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله، إني عبد الله، إلى آخرها. فالكلمة التي ذكرت هنا هي ما فصلت في هذه السورة، يعني أن الله أمر جبريل أن يذهب إليها فينفخ فيها من روحه، فأتى إليها ونفخها، نفخ في جيب درعها، لباسها التي كانت لابسة له، فدخلت النفخة في فرجها فحملت، فكان ذلك بمنزلة لقاح الأب. وهذا من آيات الله جل وعلا، ولهذا قال: كلمة الله وروح منه. روح منه جاء كما في البخاري عن أبي بن كعب أنه روح من الأرواح التي خلقها الله واستنبطها واستشهدها وقررها بأنه جل وعلا هو ربها. لهذا يتبين قدرة الله الباهرة العظيمة في الخلق، فإنه خلق آدم من تراب، وخلق زوجه منه، يعني أنثى من ذكر، وذريته مما هو معلوم من ذكر وأنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. المقصود أن الموحد يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه حمل به بما أرسله الله جل وعلا مع روحه الذي هو جبريل، النفخة التي نفخها بها بلا أب. ولهذا قال: وكلمته ألقاها، ألقاها إلى مريم. وقد احتج الجهمية بهذا على أن كلام الله مخلوق، فقالوا عيسى كلمة الله وهو عين مخلوقة مشاهدة، فإذن تكون كلام الله مخلوق. رد عليهم العلماء أن عيسى وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما وجد بقول الله كن فكان، كان بالكلمة، فكلمة الله التي هي التكوين، وإن كان بعد ذلك سبب إرسال جبريل عليه السلام ونفخه فيها يكون تكوينه بقول كن، ولا يكون شيء إلا بتكوين الله جل وعلا. فالكلام الذي يكون الله جل وعلا به الأشياء هو وصفه، أما الأشياء التي تكون بالكلمة فهو مخلوق مكون بها، وعيسى من ذلك. والجنة حق، يعني وشهد أن الجنة حق، والحق هو الشيء الثابت المستقر أو الشيء الصدق الذي يطابق الواقع. قالوا حق في المكان إذا ثبت فيه واستقر. فالجنة حق أعدها الله جل وعلا لأهل طاعته، وكذلك النار حق ثابتة موجودة أعدها الله جل وعلا لأهل المعاصي للكفر، لأهل الكفر. وقد ذكر جل وعلا ذلك في كتابه كثيرا بلفظ الإعداد، لأنها معدة. وبهذا يرد على الذين أنكروا وجودها وإنما ستوجد بناء على أصولهم الفاسدة. التشبيه الذي وضعوه من عند أنفسهم، تشبيه أفعال الرب جل وعلا بأفعال المخلوقين، ووجه ذلك عندهم يقولون لو أن إنسانا عاقلا بنى بيتا فأودعه أنواع المحتاج إليه من الأطعمة والأكسية والأثاث وغير ذلك، ثم أغلقه وتركه معطلا، لعد هذا تفه، ولعد هذا غير عاقل. فكذلك إذا كانت الجنة مخلوقة ثم معطلة من السكان الآن، والنار فإن هذا لا يصلح، وإنما ستخلق عند الحاجة إليها. فهم يحكمون على الله جل وعلا بآرائهم. وقد تكاثرت النصوص في ذكر الجنة والنار، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه اطلع في الجنة ورأى أكثر أهلها الفقراء، واطلع في النار ورأى أكثر أهلها النساء. ولما كسفت الشمس صلى بالناس، حصل منه التطهقر، ثم تطهقرت الصفوف خلفه ثم تقدم. فلما سئل عن ذلك قال عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط، حتى رأيت فيها، رأيت في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ورأيت في النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمش وجهها في النار. وقال كذلك رأيت الجنة حتى هممت أن أأخذ منها قطفا، يعني عنقود عنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، ثم بدا لي ألا أفعل. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا جواب الشرط من شهد، فجوابه أدخله الله على ما كان من العمل. ومعنى أدخله الله على ما كان من العمل يعني أنه يدخله الجنة وإن كان عنده تقصير، وإن كان عنده ذنوب. ففي هذا دليل واضح على فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب. قال ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث عتبان في حديث طويل فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله يبتغي بذلك وجه الله هذا يدل على الإخلاص، يعني أنه يقولها مخلصا، ولا بد أن يكون مع الإخلاص محبا لهذه الكلمة ولما يلزم لها، وأن يكون كذلك عالما بها، لأن هذا لا يحصل إلا بالعلم، وأن يكون ملتزما لذلك، وأن يكون صادقا في قولها وفي عمل ما تدل عليه. والتحريم، أصل التحريم المنع، يعني حرم عليه النار، يعني منعها أن تصيبه. معنى ذلك أنه لا يدخل النار أصلا، بل لا يجد رائحتها ولا حرها. وهذا قد يكون فيه إشكال مع الأحاديث الأخرى، والأحاديث في هذا ثلاثة أقسام: أحاديث جاءت بل تواترت في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في حديث عبادة هذا الذي مر معنا، وليس فيه ذكر التحريم أن النار محرمة أو هو محرم على النار. وأحاديث فيها أن من قال لا إله إلا الله أنه يحرم على النار أو النار تحرم عليه، مثل حديث معاذ الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ، فقال لبيك وسعديك، ثم سار قليلا ثم قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا، إلى أن قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. فقال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستشهدوا. فأخبر معاذ رضي الله عنه بذلك عند موته تأثما. وكذلك حديث أنس فيه أن من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار. وهذه حديث كثيرة، وفيها حديث متواترة أن الله حرم على النار أثر السجود أن تأكله، أعضاء السجود مثل اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. ومعنى ذلك أن المصلين يدخلون النار، كثير من المصلين يدخلون النار. وأحاديث فيها أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من خير، أو قال وفي أخرى مثقال ذرة، وفي أخرى مثقال خردلة. حديث كثيرة، فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ حديث فيها أنهم يدخلون النار، وحديث فيها أنهم يدخلون الجنة، وحديث فيها أنها تحرم عليهم النار. فلا بد من الجمع بين هذه الأحاديث. قول العلماء على هذا أن أحسن الجمع في هذا أن الأحاديث التي فيها التحريم، أما دخول الجنة بين دخول الجنة والنار لا إشكال فيها، لأن الأحاديث التي فيها أنه يدخل الجنة ليس فيها أنه يحرم على النار. يجوز أنه يعذب في النار ثم يدخل الجنة، ويجوز أنه يدخل الجنة بلا عذاب. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وبين أن هذا أن سبب دخول سبقهم إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب لإخلاصهم، إخلاصهم التوحيد كما سيأتي إن شاء الله. ولكن الذي فيه إشكال الأحاديث التي فيها تحريم النار عليهم أو تحريمهم على النار، فقالوا إن أحسن الجمع في هذا أن يقال إن هذه الأحاديث التي فيها أنه يحرم على النار أو النار تحرم عليه في من قالها بالقيود التي جاءت مقيدة بها في الأحاديث صادقا مخلصا يبتغي بذلك وجه الله، وأنه إذا قال هذه الكلمة على هذه الصفة يكون تائبا غير مصر على ذنب أصلا، تائبا توبة نصوح ثم يموت بعد ذلك على هذه التوبة وهذا القول الذي صدر منه بصدق وإخلاص وابتغاء لوجه الله، لأنه إذا جاء على هذا الوجه فالذنوب كلها تكون مكفرة، بل قد تنقلب ذنوبه حسنات. أما الذين يدخلون النار فقوم قالوها ولم يسلموا من الشرك الأصغر والذنوب، فكان قولهم إياها قد أضعفته السيئات، فرجحت السيئات على حسناتهم، فلم يصلوا في نطقهم بها وإخلاصهم لها المرتبة التي تجعلهم تائبين غير مصرين على الذنوب. وتفاوت الناس في هذا تفاوت عظيم، حتى قال ابن القيم رحمه الله إن الرجلين يقومان في الصلاة وبينهما أبعد مما بين السماء والأرض، كلاهما ينطقان بشيء واحد ويعملان عملا واحد لا يختلف العمل، ولكن يختلفان بما في قلبيهما. فبهذا يكون المعنى أن الإنسان إذا تكلم بهذه الكلمة فإما أن يكون مخلصا صادقا موقنا، ثم إخلاصه وصدقه يجعله تائبا من جميع الذنوب التي عملها توبة نصوحة، فلا يصبح مصر على أي ذنب بل يتوب ثم يموت على هذه الصفة، وإن عمل أعمالا أخرى من ذنوب فهو يسارع إلى التوبة وإلى إحراق هذه الذنوب بهذه الكلمة صادقا موقنا فيموت على هذا مباشرة. فالقائل لها لا يخلو، إما أن يكون إذا قالها على هذه الصفة، أو يكون إذا قالها يقولها تقليدا واتباعا للناس بدون أن يعرف المعنى وبدون أن يعمل بالمدلول، فمثل هذا لا تنفعه، يكون هذا من أقرب الناس إلى قوله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يكون له نصيب من هذا وهو من أقرب الناس إليه، ويكون يخاف عليه أن يكون ممن يقول إذا امتحن في قبره: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. أو يكون ممن يقولها بصدق وعلم وإخلاص ومحبة ويقين، ولكن بعد ذلك طرأ عليه من الذنوب ومن الشرك الأصغر الذي رجح سيئاته على قولها، استحق دخول النار والعذاب، ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة. يكون الأقسام ثلاثة: قسم لا ينتفع بقوله لأنه لم يقلها لا عن علم وصدق وإخلاص، بل قالها تقليدا وعادة، تقليدا وعادة فقط، هذا بالإجماع أنه لا ينفع. لو أن رجلا مثلا لا يعرف المعنى ولا يعرف اللغة، ولكن سمع الناس يقولون شيء فقاله بلسانه، يعني سمعهم يقول لا إله إلا الله فقال بذلك، قال ذلك بلسانه وهو لا يعرف مدلولها ولا معناها، وكذلك رأى الناس يصلون فصلى، ورأى الناس يصومون فصام، ورآهم يحجون فحج، وهو لا يعرف المعنى ولا يعرف المراد، هل يكون هذا مسلم؟ ماذا تقولون؟ ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، لا بد أن يكون المسلم عالم في قلبه، لا بد أن يعتقد دين الإسلام حقا في قلبه، أما مجرد نطق فهذا لا ينفع. ومعلوم اختلاف الناس وتفاوتهم في العلم وكذلك في قول هذه الكلمة، تفاوت عظيم، فجاءت الأحاديث مختلفة على هذا المعنى، على تفاوت الناس في ذلك، فيصبح ليس بين الأحاديث إشكال بل هي مجتمعة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الحاكم قال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي على ذلك. قال الله يا قال قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يجوز أن يكون هذا من باب الوحي، ويكون هذا من باب المخاطبة التي خص الله جل وعلا بها كريمة موسى، فإنه هو كليم الرحمن كلمه بلا واسطة، موسى في الأرض والله جل وعلا على عرشه. وكذلك شاركه في هذا ولكن في غير هذه الصفة آدم عليه السلام حينما كلمه الله جل وعلا، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء وخاطبه الله جل وعلا وفرض عليه الصلوات. ولكن موسى عليه السلام مرات متكررة الذي يكلمه ويواعده ثم يكلمه جل وعلا. ويجوز أنها أن يكون هذا هذه المخاطبة في أحدها، ويجوز أن يكون ذلك وحيا، ويجوز. والوحي أنواع ومنه المنام، وكله حق. وقوله يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، معلوم أن الرسل أنهم من بني آدم وأنهم يحتاجون إلى التعليم ويحتاجون إلى التنبيه. لهذا موسى من أولي العزم ويطلب ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يخصه به في أن يثني به على ربه جل وعلا ويتوسل به إليه. هذا معنى أذكرك وأدعوك به، يعني أثني عليك به وأتوسل به إليك حتى تقربني إليك وترفع درجتي. فالرسل يلجؤون إلى ربهم، بل هم أشد الناس خوفا من الله وأعلم الخلق بالله، وهم أرعى الناس لحدود الله ومحارمه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أخوفكم لله وأعلمكم به. فقال له جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله، كأن موسى عليه السلام أراد شيئا يختص به دون الخلق. أما هذه الكلمة فالمسلمون كلهم يقولونها، ولكن في هذا أن هذه الكلمة مع كثرتها وسهولتها أنها أفضل الكلام وأنها أفضل الذكر وأنها أفضل الثناء على الله جل وعلا وأفضل ما يتوسل به إليه، لأنها هي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة التي تجمع عبادة الله جل وعلا وتجعلها خالصة له عند فهم معناها والعمل بمدلولها. قد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أفضل ما قال هو صلوات الله وسلامه عليه والنبيون قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا نص في هذه المسألة. ومن هنا ذكر المؤلف رحمه ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التي يقول فيها فيه أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه، إلى التنبيه على بعض الأمور. وهذا شيء معلوم لأنهم كمالهم بالوحي بالتعليم الله جل وعلا إياهم. وفي هذا أن الذاكر يقولها كاملة، يقول لا إله إلا الله ولا يقتصر على الله كما يقول جهال الصوفية ويلهجون به، وبعض العوام كذلك الله الله، هذا ليس ذكرا لأنه ليس كلاما يدل على معنى. وكذلك غلاة الصوفية يقتصرون على الضمير، يقولون هو هو. وقد ألف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، هذا من الخرافة ومن الغلو في التمادي في البدع والضلالات. وقوله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، العامر هو الذي يعمر بالطاعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والسماوات أهل السماوات كلهم مطيعون لله جل وعلا لا يعصون الله، وهم ملائكة خلقهم الله جل وعلا لعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والسماوات مملوءة منهم كما جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط هو قوت الرحل من الثقل، يعني أنها مثقلة من كثرة الملائكة. وقوله غيري استثنى نفسه جل وعلا ممن في السماء، فلهذا هذا يدل على العلو، والسماء هنا المقصود به العلو مطلقا، فشمل السماوات المبنية التي فيها العمار والسكان وغيرها العرش والماء الذي تحت العرش، فالله جل وعلا هو العلي الأعلى. وقوله والأراضين السبع، لم يذكر أن للأراضين عمار، وجاء ذكرهن بالجمع الأراضين، فدل على أن الأراضين سبع، وقد جاءت النصوص تدل على ذلك، ولكن الذي جاء في القرآن أن الأرض لم تأتي إلا مفردة بخلاف السماء إلا في موضع واحد، وقوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني خلق هذه الأشياء لتعلموا ذلك، لتعلموا قدرة الله وتعلموا أنه على كل شيء قدير. اختلف العلماء في الأراضين هل هي مثل السماء، يعني بينها فتوق، يعني كل أرض بينها وبين الأخرى مسافة، أو أنها مجرد طبقات، فذكر القرطبي هذا في تفسيره وقال الراجح القول الأول أن بينهن فتوق ولهن عمار وسكان، وقال إن هذا هو قول السلف وهو الذي تدل عليه النصوص، والواقع أن الحق خلاف هذا، الذي تدل عليه النصوص أنها سبع فقط وليس لها عمار. أما النصوص التي ذكر عن ابن عباس وغيرها فيظهر والله أعلم أنها منقولة من زنادقة أهل الكتاب والذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، ولم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيها أن كل أرض فيها آدم وفيها نوح وفيها إلى آخره، يعني كل أرض فيها مثل ما في هذه الأرض وما مر عليه، فالآن قد علم هذا يقينا، ليس في هذا إشكال ولا شك، بإمكان الإنسان أن يدور على الأرض من الجوانب الآن. فأين الكتب؟ فهي الأرض العليا هي التي عليها الخلق، أما الطبقات التي تحت فهي أسفل سافلين، وهي المركز الملتهب نارا، والذي يكون مقر ما ينزل من الأرض، بل ما ينزل إلى أي مقام، لأن الجهات الصحيحة فوق وتحت فقط، ما فيه إلا فوق وتحت، والفوق هو السماء والتحت هو مركز الأرض الأسفل. فالأرض لو قدر أن إنسانا ينزل من هنا وإنسان آخر ينزل من جانب الأرض المقابل لالتقيا في مركز الأرض، ما الذي يلتقي؟ أرجلهما ولا رؤوسهما؟ الأرجل، أرجلهما تلتقي في مركز الأرض، فمركز الأرض هو أسفل كل شيء. المقصود أن كونها سبع، أنها سبع طبقات، في الصحيح الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم في ذا شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. طوقه يعني جعل له طوقا يحمله. فقوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة. الكفة يقول بعضهم كل مستدير يسمى كفة، ولكن المقصود لو قدر أن ميزانا يكون هكذا فتوضع فيه هذه المخلوقات كلها، ولله ميزان يزن فيه الأعمال كبير جدا. ولا إله توضع هذه المخلوقات كلها فيها، المخلوقات المشاهدة وغير المشاهدة التي تسكنها، ثم وضعت هذه الكلمة بالكفة الأخرى لرجحت بها، وهذا ظاهر جدا في فضل التوحيد، وأن هذه الكلمة لا يقاومها شيء. إذا قيلت عن صدق وإخلاص وعمل بمدلولها على الوصف الذي جاءت النصوص به، وفي حديث البطاطة الذي في الترمذي وغيره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس وهم يسمعون ويشاهدون، فيؤتى به فينشر له 99 سجل. السجل معروف، الكتاب الذي سجلت به الأشياء، كل سجل مد البصر فيه السيئات والأعمال القبيحة، فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا. فيقال لك له: ألك عذر؟ يقول: لا. فيقال له: ألك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. يقول الله جل وعلا: بلى، لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة، بطاقة صغيرة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتذكر البطاقة. فهذا أيضا قال هذه الكلمة صادقا مخلصا موقنا، ومات على هذا، على الصدق والإخلاص والإيقان، فكفرت سيئاته وخفت أمام هذه الكلمة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا. جزا الله فضلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول: قلتم حفظكم الله أنه لا بد من معرفة معنى الشهادة، ومن لا يعرف معناها لا تنفعه إجماعا، وكثير من العوام إذا سئل عن شروط لا إله إلا الله لا يعرفها، فهل هؤلاء تنفعهم؟ ليس معنى ذلك أنهم العوام أنه لا بد أن يعرفون الشروط باللفظ الذي وضع، ولكنك لو مثلا سألته عن المعنى، معنى الشرط، لعرفت أنه يعرف ذلك. كثير من العوام عندهم الإيمان، عندهم إيمان ثابت لا يتزعزع، لو حاولت أن تشككه ما استطعت. ومع ذلك كله يجب على الإنسان أن يتعلم، يجب عليه أن يعتني بالأمر، هذا أشد العناية. لا يجوز أن تكون الدنيا أهم عند الإنسان من أمر دينه، بل هذا يكون على خطر. فإذا كان الإنسان مثلا يقول هذه الكلمة ويعمل بها في لفظه، وإن لم يعرف ما يعرفه العلماء منها، فإنه مسلم ويرجى له خير. ولكن لو امتلي وامتحن واختبر يخشى عليه ألا يهتدي للصواب، فإذا ستر الله جل وعلا عليه فهو من أهل الجنة. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن التوحيد لم يوجد بهذا الاسم عند أول هذه الأمة، إنما كان موجودا فقط بلفظ الإيمان ونحو ذلك؟ هذا ما عرف يعني في الواقع الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم أهل اللسان وأهل المعرفة وأهل العلم، ما يحتاجون إلى هذا الكلام وهذه التفصيلات، ليسوا بحاجة إليها أصلا، فهم يعلمونها يقينا. ولهذا لو تتبع النصوص التي فيها ذكر الأسماء وذكر الصفات ما تجد سؤالا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى الإله؟ ما معنى العزيز؟ ما معنى الاستواء؟ ما معنى؟ ما تجد هذا أبدا. ويقين أنه فهموه على المراد الذي أريد منه. بل انظر مثلا إلى ما ذكره الله جل وعلا عن الكفار في القرآن: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم علموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا دينهم أصلا وانتقلوا إلى دين آخر، الدين الذي تدل عليه هذه الكلمة. هؤلاء الكفار المشركون. وكذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لأي شيء؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وكذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له أبو جهل عبد الله بن عتبة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقط أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم العرض، فأعاد عليه وقال عند ذلك: هو على ملة عبد المطلب. يعني أن أبا طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. يعني أبو جهل وصاحبه فهم أن أبا طالب إذا قال هذه الكلمة رغب عن ملة الكفر وملة الآباء الذين منهم عبد المطلب، وخرج إلى ملة أخرى بهذه الكلمة. فهل يجوز أن يكون المسلم أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله؟ لا يجوز. المقصود أن الذي يقول هذا الكلام لم يعرف الواقع الذي عليه أولئك. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.